بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وأما ما نطقت به الشرائع الحق فالحشر والمعاد انتقال من نشأة إلى نشأة أخرى وليس إيجادا بعد الإعدام. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين أن إعادة المعدوم بعينه ممتنعة، الآن فقط بنحو الإشارة يشير إلى الشبهة التي أدت ببعض المتكلمين إلى الذهاب إلى أن إعادة المعدوم جائزة بل ضرورية. يقول: وهذه الشبهة هي أن بعض المتكلمين تصور أن المعاد، طبعا لا يخفى على الإخوة، لعله أنا ليس في ذهني أنه في مورد من الروايات، في مورد من القرآن الكريم، استعمل لفظ المعاد ليوم القيامة. معاد مو موجود في كلمات القرآن، في الآيات القرآنية، حتى في الروايات موجود لفظ المعاد أو مو موجود، أيضا لابد صفة استقصاء. هذا التعبير جاءنا من المتكلمين، حيث أنهم كانوا يتصورون أن يوم القيامة هو إعادة للمعدوم فعبروا عنه بالمعاد والإعادة. إلا أنه في الروايات عندنا يوم القيامة، عندنا الحاشرة ونحو ذلك. على أي نحو، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول بأن المعاد والحاشر ليس هو إيجاد بعد الإعدام، بل المعاد والحاشر إنما هو انتقال من دار إلى دار، بتعبير الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين: إنما تنتقلون من دار إلى دار. إذن لا يوجد موت، لا يوجد إعدام، خصوصا إذا اتضح لنا وسيتضح إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة أن الروح مجردة والتجرد يستحيل عليه العدم. كل ما ثبت تجرده فالتجرد لا معنى لأن يعدم، لا معنى لأن يموت، إلا إذا كان المراد من الموت يعني الانتقال من نشأة إلى نشأة أخرى. وحقيقة الإنسان، هذه بنحو الجملة المعترضة نذكرها حتى يتضح في مقدار من حقيقة الحشر، وحقيقة الإنسان عندما يقول كل إنسان أنا، حقيقته ليس ببدنه بل حقيقته بروحه ونفسه. والشاهد على ذلك أن هذا البدن لعله يتغير عدة مرات في الحياة المادية للإنسان، يعني مذ يوجد الإنسان إلى أن يموت الإنسان هذا البدن بحسب التغيرات الفيزيائية والكيميائية يتغير عدة مرات، ولكن مع ذلك هذا الإنسان الذي كان عمره 10 سنوات كان يقول أنا، والآن الذي عمره 100 سنة يقول ماذا؟ أنا. إذن هذه الأنا متعلقها أين؟ هذا البدن أم تلك النفس والروح؟ إذن حقيقة الإنسان، إنسانية الإنسان ليس بمادته، وإنما إنسانية الإنسان وحقيقة الإنسان بروحه بنفسه، لا أنه بمادته. سيأتي إن شاء الله هذا بعد إن شاء الله في مبحث، في محل الآن بحث نقلي. أولا إحنا بحث نقلي ما عندنا شيخنا، أنا أقول أن البحث إحنا في الفلسفة وبحث نقلي ما عندنا. نعم عندنا مولانا، نعم عندنا، سيأتي في محله نشير إليه إن شاء الله. تذكروا هناك إذا نسيتم أنا أذكركم أنكم سألتم وأجيبكم. حقيقة الإنسان بإنسان بنفسه وروحه لا بمادته. فشما المحظور إذا أردتم أن تقولوا يوم القيامة تأتي المادة ولكن هذه المادة مو عين المادة الأولى مثل المادة الأولى؟ لا محظورة في ذلك. لماذا؟ لأن حقيقة الإنسان بروحه، فسواء كانت المادة أليف أو كانت المادة باء، وهذا ما يحدث في الدنيا. فهذه المادة التي نحن نملكها الآن وهي البدن هي نفسها التي قبل 10 سنوات، وهذا العلم الحديث يقول أنه كل 4-5 سنوات كل خلايا البدن حتى خلايا المخ أيضا ماذا؟ تتبدل وتتغير. إذن إذا تبدلت هل أنا أيضا أتبدل أو لا أتبدل؟ لا أتبدل. فلهذا تجدون أن القرآن الكريم عندما يأتي إلى الموت يعبر عن الموت بالتوفي. في اللغة ما معنى التوفي؟ يقولون فلان توفى دينه، يعني أخذه كاملا. القرآن الكريم عندما يأتي إلى الموت يعبر عن الموت بأنه توفي، يعني يؤخذ الإنسان كاملا لا يبقى منه شيء في هذه الدنيا. إذن يتبين أن المادة ماذا؟ ليست شيئا من الإنسان، بل كان يحتاج الإنسان إليه في هذه الدنيا. وإلا لو كانت المادة شيئا من الإنسان أيضا ماذا؟ وبقي شيء منه لم يتوفى كاملا. فلهذا في تلك الآية المباركة وقالوا أإذا ضللنا في الأرض، الشبهة اللي في ذهن كثير موجودة وهو أن أجزاءنا تتفرق في الأرض، تكون ذرات وتراب وتدخل في تشكيل مواد وأجسام أخرى، هذه الشبهة أيضا كانت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض، سيدنا وضعنا، أئنا لفي خلق جديد؟ هذا ممكن على نحو الاستفهام الاستنكاري، بل هم بلقاء ربهم كافرون. شوفوا الجواب ماذا يأتي، قل يتوفاكم ملك الموت اطمئنوا لا يضيع منكم أي شيء، والتوفي هو ماذا؟ أخذ الشيء كاملا. والبدن ده يبقى لو ما يبقى هنا البدن يبقى، إذن هذا ليس شيئا داخلا في حقيقة زيدية زيد وعمرية عمر، وإلا لو كان شيئا داخلا في حقيقته لزم ماذا؟ أن يبقى منه شيء ولا يكون توفي. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم تفشعون. ولكن هذا التوفي مو معناه أنه مع المادة كما ذكرنا. قب عندما يحشرون، يحشرون في نفس هذا العالم أم في عالم آخر؟ التصور الساذج عن المعاد والحاشر أنه سنحشر في عالم مماثل لعالمنا من حيث القوانين التي تحكمها، يعني نتصور بأن القوانين التي تحكم عالم المادة عندما نذهب إلى ذلك العالم أيضا تحكمنا ماذا؟ نفس القوانين التي تحكم عالم المادة، مع أنه ليس كذلك. والقرآن الكريم يصرح بذلك. القرآن يقول وننشئكم فيما لا تعلمون، ذيك النشأة لا تعلمونها. خب إذا كانت قوانينها مطابقة لقوانين عالم المادة نعلمها أو لا نعلمها؟ إذا كانت قوانينها مطابقة لعالم المادة نعلم تلك النشأة أو لا نعلم تلك النشأة؟ نعلمها. القرآن صريح يقول وننشئكم فيما لا تعلمون. طبعا نفس هذه الآية المباركة قل يتوفاكم دليل على أنه هناك شيء وراء المادة الذي يتوفى وهو الروح وهو غير المادة، هذا دليل على التجرد، لكن التخلو إلى محله هذا، لأنه إذا كان المتوفى هو المادة ونحن نجد أن المادة باقية هنا ليست هي المتوفى، ليست هي التي وفيت من قبله. فلهذا التعبير عن الموت بأنه فوت تعبير خطأ شائع، لأن الموت ليس فوتا وإنما هو وفاة مأخوذ من التوفي مو من الفوت، يعني الذي يفوت فيه شيء، لا يفوت في الموت شيء. فلهذا القوانين التي تحكم عالم الآخرة ليست قوانين هي القوانين التي تحكم عالم المادة، وبعبارة أخرى عالم الآخرة ليس امتدادا لعالم الدنيا. التصور العامي عن المعاد أن عالم الآخرة امتداد لعالم الدنيا، مع أن عالم الآخرة ليس امتداد لعالم الدنيا، بل هي نشأة أخرى غير نشأة عالم الدنيا. فلهذا قال انتقال من نشأة إلى نشأة أخرى غير النشأة الأولى، انتقال من عالم إلى عالم آخر غير هذا العالم. فما هي خصوصيات ذلك العالم؟ القرآن الكريم بينها كاملا، يعني القوانين التي تحكم ذلك العالم تختلف كاملا عن القوانين التي تحكمنا. سأجيبكم مثال من القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول عندما نعطي كتاب كل إنسان بيده بمجرد أن يرى الكتاب يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا الكتاب المادي يمكن أن يكون هكذا، ها؟ أن الإنسان بمجرد أن يراه يحكم بأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالإنسان إذا يكتب كل جزئيات حياته من نياته من وساوسه من أفكاره من أفعاله، لو يكتبها عن سنة واحدة كم مجلد تصير في حياته؟ كم مجلد تصير؟ وإذا كان عمر 100 سنة كم مجلد لابد يطالع الإنسان يوم القيامة حتى يقول هذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. ثم إذا كان مكتوبا في شيء ويستطيع أن ينكره، لماذا لا يستطيع أن ينكره يوم القيامة؟ هذا الذي 70 سنة 100 سنة عطى الله سبحانه وتعالى هنا ما يستطيع هناك ينكر؟ يقول هذا الكتاب أنت كاتب، أنا ما أقبل هذا. شنو الدليل على أنه لا يستطيع أن ينكره؟ إذا كان عالم الدنيا خب يستطيع أن ينكر، كما أي شخص منا يذهب إلى المحكمة. حتى المحكمة تارة زيد من الناس، تارة المحكمة رئيسها أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، في النتيجة هذه المحكمة يقول كذب. لماذا لا يستطيع الإنسان أن ينكر هذا يوم القيامة؟ بل يقول بأنه أنت هذا قلت، الملكين يقولون هكذا، أنا ما قلت، هذول الملكين أنت أوكلته فأنا ما خليت الوقت. هذا ممكن لا ممكن؟ عالم الدنيا الآن لو يجيك معصوم يقول أنت تكذب، تقول لا مولانا أنت تكذب، هذا ما بل أنت أنطقت الجنود، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذا فقط أريد أثبت لكم فتح حقيقة، سخلوا البحث، أريد أثبت لكم حقيقة واحدة وهي أن عالم الآخرة مو أحكام وأحكام عالم الدنيا. هو هذه النقطة المهمة هذه. بل هسن من كل المهم نشأة أخرى مو هذه النشأة، هذه احفظوها جيدا، نشأة أخرى مو هذه النشأة. هذه النشأة إذا كان فيها حركة ذيك النشأة ما بها حركة، هذه النشأة إذا كان فيها أن المادة تأخذ حجما تلك النشأة المادة لا تأخذ حجما. بل مولانا احنا منو قال المتكلم يرفض؟ أنا دا أريد أن أبين بأنه ذاك العالم نشأة غير هذه النشأة. حتى المتكلم إن وافقنا فبها ونعمت، أنا ما بخنفي، إذا وافقنا المتكلم فبها ونعمت الحمد لله رب العالمين. نحن نقول إذا لم يوافقنا المتكلم هذا جوابه، بس إذا وافقنا بحمد الله تعالى الحمد لله رب العالمين. بس إذا لقيت فد متكلم يقول هذا الكلام دلوني إلي أيضا، أنا مدلوني إلي أنا على أنه يقول أن ذاك تلك النشأة غير هذه النشأة. حتى إذا وجدت في متكلمي الإمامية من يقول هذا هم دلني على ذلك. أنا أقول مولانا إذا وجدت في كلمات المتكلمين من يقول أن ذلك العالم يختلف عن هذا العالم كاملا، شوفوا في عبارات جيبوا لي مثال أنا أستفيد منكم في هذا المطلب. شوفوا إذا قال أحد أن ذلك العالم عالم غير هذا العالم، فلهذا تجد هي يصرون أن المعاد جسمانية بخصوصية هذه الجسمانية، وإذا كان بخصوصية هذه الجسمانية فعلم ما انتم هاي تشوفون بانه يتهم صدر المتألهين امثال صدر المتألهين بالكفر لانهم لم يقولوا بالمعاد الجسماني. منشأ تفكيرهم هذا ان عالم الاخره هو عالم الدنيا. وحيث ان صدر المتألهين قال لا مولانا ان عالم الاخره مو عالم الدنيا، عالم اخر، نشأة اخرى اتهم بالكفر. بلي قلنا الانسان مو بمادته. انا قدمت المقدمه على اي شيء، اسمحوا لي انا قدمت هذه المقدمه على شنو؟ انا اريد اقول ان الانسان ليس بالبدن. والا لو اسال منكم هذا السؤال، انتم مو تقبلون ان البدن يتغير 10 مرات في الدنيا؟ لا، ما تبقى اصل موضوعي موجود من العلم. سؤال، هذا الانسان اللي يحشر يوم القيامه بيا بدن يحشر، البدن الاول والبدن العاشر؟ بل مولانا العقاب، العقاب للنفس لا للبدن. البدن ليش اصلا في الدنيا؟ في الدنيا من النفس صدر مو من المادة. هذه كل قيمة ما لها مولانا، هذه كل قيمة ما لها ولا تعاقب ايضا. فلهذا الشاهد على ذلك شيخنا اخر، انت من تسأل غير تسمع اخر، اسمع اخر خذ غلط اي اشكال ولا اجاوب غير اجاوب اتفضل اشكال اخر. انتو هذا شوفوا فقط انا بين نقطة، طبعا ما راح اجيب على اي سؤال. ليش؟ لانه بحث منه في المعاد. هذا معناه ان الحوزة شوفوا جد فارغة من هذا المستوى، الحوزات العلمية. يبقى الانسان 70 سنة في روايات اهل البيت، ولكن الى الان لا يعرف اصل من اصول ديني ان المعاد ما هو. شوفوا الان هذه اسئلة، هذه وحقكم ان تسألوا، لانه اصل من اصول الدين المعاد الحشر، ولكن المعاد ما هو ما حد يعرف. فلهذا انت تؤمن بان الاصول 5، ولكن اذا سئلت المعاد شنو حقيقته انت تبين لها التصورات، ولعل هذه التصورات صحيحه. بس انا مو بصدد مناقشه، اسمحوا لي بحث مو في المعاد حتى اجيبكم. البحث انه المعاد، السيد العلامه رحمه الله عليه تعالى كان يقول من سوء حظ الحوزه ان الانسان عنده استعداد ان يبقى يبحث في الاستصحاب 8 سنوات، ولكن الى عالم يريد ان يذهب اليه ويبقى الى الابد يوم من عمره ما يخلي البحث عنه. انه شنو البراعة المفيدة هناك؟ شنو البراعة المو مفيدة هناك؟ انسان يسافر من بلد الى بلد اخر، يذهب الى السوق، يقول مولانا انا اذا اروح الى ذلك البلد يا براعة مفيدة هناك حتى اربح طريق شيء متعارفة، لانه يريد انه لا اقل يطلع مصرفه. انت تريد ان تذهب الى عالم تعيش فيه الى الابد، ما دام الوجود ازلي فالعيش هناك ازلي، ولكن لا تعرف حقيقته ما هو، ما المفيد هناك وغير المفيد هناك، ويكفي ان البحث مو في المعاد. واما ما نطقت به الشرائح، لانه اذا سمحنا اخوه اخرين عدوا السؤال، واما ما نطقت به الشرائح الحق، اذا اعطينا لكم الحق اخوه اخرين عدوا الحق، فالحشر بل بعد البحث انا بخدمتي بكره تعالوا. بل فالحشر والمعاد، خب جواب اخوذ مولانا في بحث المعاد 3 سنوات بحث معاد مولانا، وانا معكم انا معكم، هذا دليلي على انه لابد ان تدرس الفلسفه شيخنا، هذا دليلي على اولئك الجهل اللي ما يدرسون فلسفه، انه مولانا انتم المعاد لا يفهم الا بالبحث الفلسفي، اما في البحث الروائي لا يمكن فهمه. انتم عجائي ان تطالعون الجزء 8 من البحار، شوفوا انتم في 200 صفحة اكو اوصاف الجنة والنار، انت من تقرأ اوصاف الجنة والنار تجد غير منطبق على موازيننا. اخر يا ميزان يمكنك ان تقبل به انه يوم القيامة اهل النار كلما خافوا منه وقعوا فيه، هذا ضمن اي ميزان؟ هذا ضمن موازين الدنيا. كل اهل الجنة كلما اشتهوا وقعوا لهم، هذا ضمن اي ميزان؟ ميزان قانون الدنيا. فهذا السؤال مولانا انه لابد ان يدرس المعاد في الحوزات العلمية كما لا اقل مثل ما يدرس باب الطهر، يدرس باب الاستصحاب. شوفوا انتم في باب الاستصحاب شنو عندكم؟ في باب الاستصحاب شنو عندكم؟ غير عندكم في الصحيح الزهارة بعد كل شيء الاخر. ولكن بعض اساتذتنا كان يقول ان الانسان اذا يجمع عمره المقدار اللي يقرأ في باب الاستصحاب صفحا وخارجا مجموعا 8 سنوات، انتوا احسبوا يعني رسائل ومظفر ورسائل وكفاية ثم بحث الخارج 3 سنوات في الاستصحاب مجموعا 6 الى 8 سنوات انت جانبكم تقرؤون الاستصحاب، ومنشأها ماذا؟ رواية واحدة. وإحنا في المعاد عندنا آلاف الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا بد أن نبحثها. شيخ الرئيس، حتى الشيخ ما تليت أذى، شيخ الرئيس عجز عن إثبات المعاد الجسماني بالعقل، ولكن صدر المتألهين استطاع أن يثبت المعاد الجسماني بالعقل. ولكن شنو المراد من الجسم؟ فلهذا السيد الإمام قدس سره الشريف في أول دعاء السحر اقرأوه هناك، يقول عندما يمدح صدر المتألهين، يقول صدر المتألهين هو الشخص الذي استطاع أن يثبت المعاد الجسماني الذي عجز عن إثبات الشيخ الرئيس. من يقول احنا ما عندنا دليل عقلي على اثبات المعاد الجسماني، ولكن لابد ان نفهم ما هو الجسم حتى الذي يعاد هناك. هذا بعد بحثه موقول من المعاد ان شاء الله اذا توفقنا. كنا في خدمة الاخوة درسنا الجزء التاسع من المعاد الذي هو من اهم اجزاء كتاب المعاد، يعني بعد الالهيات بالمعنى الاخص. انتم في الجزء الثامن تقرؤون علم النفس الفلسفي اللي هو مقدمة لعلم المعاد. انسان ما يفهم علم النفس الفلسفي لا يمكن ان يفهمه حقيقة المعاد، ولكن انتم اطمئنوا ان الحوزات العلمية واقعا مقصرة في هذه الجهات. يعني الطالب بعد 20 سنة، بعد 30 سنة من الابحاث المرتبطة بالفقه والاصول يقرأ، ولكن يبقى عنده هذه الشبهات، ومن حقكم هذه الشبهات. والسبب ماذا؟ انه درس موقف الحوزة، درس رسمي لعلم المعاد. بس فالدرس لو كان فالدرس رسمي لعلم المعاد وهو ان الطالب في السنتين ثلاثة يستطيع ان يقرأ حقيقة المعاد ماذا؟ الذي هو اصل من اصول الدين. هسا امامة تركتوها، تركتوها النبوة، تركتموها، تركتموها. هسا بابا المعاد لا اقل احتفظوا به انتم يوم القيامة، وين تريدون تروحون؟ ما هي تلك الدار التي تريدون الانتقال اليها؟ حقيقة تلك الدار ما هي؟ ما هو المفيد فيها؟ ما هو غير المفيد فيها؟ ما هو المضر بحالها؟ هذه كلها لابد أن يبحث فيها عند المعاد. قال: وأما ما نفقت به الشرائع الحقة فالحشر والمعاد انتقال من نشأة إلى نشأة أخرى، وليس الموت إيجادا بعد الإعدام، وليس الحشر إيجاد بعد الإعدام. من قال لكم أنه إيجاد بعد الإعدام؟ طب هذا تمام الكلام في هذه المرحلة. بعض الأحيان أنا أحس أنه من الأفضل واحد أن لا يخرج إلى هذه الأبحاث الجلبية، لأنه تكون منشأ لشبهات، وإحنا ما عندنا وقت أن نجيب على هذه الشبهات، فتبقى في ذهن الطالب هذه باقية في ذهن، لعلهم ما يتوفق أن يقرأ علم معاد. فلهذا بلي واقعا بلي يبقي وانه، فلهذا اقول يعني فلهذا بعض الاحيان يصير في ذهني انه ما اخرج عن البحث، فقط المطالب المذكورة فقط واحد يقررها سطحة ويتجاوز، وإلا تبقى هذه الشبهات. وواقعا انتم وانا المطالب بالاجابة عن الشبهات، الحوزة مطالبة بالاجابة عن هذه الشبهات. يعني الحوزات العلمية كما هي مطالبة بتفهيم الفروع، مطالبة بتفهيم الاصول التي واحدة منها علم البحث. الفصل الأول، الكلام في المرحلة الثانية. إلى هنا انتهينا. فلهذا سيد العلامة ما جرى أن يدرس علم المعاد في الحوزات العلمية. كتاب المعاد ما درسه في سيد العلامة. إلى هنا كان البحث في المرحلة الأولى، وقلنا أن هناك فرقا جوهريا بين المرحلة الأولى وبين المراحل الباقية من هذا الكتاب، فإن البحث في المرحلة الأولى كان بحثا عن المحمولات التي تساوي الوجود المطلق. الموجود الوجود أصيل، الوجود بسيط، وهذه البساطة قلنا مو لمرتبة من مراتب الوجود. وبعبارة أخرى إذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا أن المسائل الفلسفية على قسمين: إما أن المحمول يساوي الموضوع، وإما أن المحمول أخص هو وما يقابله يساوي الموضوع. في المرحلة الأولى بحثنا السنخ الأول من المسائل، القسم الأول من المسائل، وهو أن يكون المحمول مساويا للموضوع. ولكنه في القسم الثاني من المسائل الذي يبدأ من المرحلة الثانية إلى آخر مرحلة من هذا الكتاب. بعد نبحث في تقسيمات المحمول، الموجود إما واجب وإما ممكن، الموجود إما علة وإما معلول، الموجود إما حادث وإما قديم، الموجود إما خارجي وإما ذهني، ومن تلك التقسيمات الموجود إما في نفسه وإما في غيره. المراد من الموجود في نفسه يعني ذلك الموجود الذي له استقلالية في عالم المفهومية. فعندما يتحقق يطرد عدما عن ماهيته. حتى تلك الماهية سواء كانت ماهية جوهرية أو سواء كانت ماهية عرضية، فإن الجوهر وجوده في نفسه كما أن العرض وجوده ماذا؟ في نفسه. كلاهما وجوده في نفسه، ولكن الفرق بين الجوهر وبين العرض أن الجوهر وجوده لنفسه والعرض ماذا؟ وجوده لغيره. وأما المعنى أو الوجود في غيره يعني ذلك الوجود الذي ليس له استقلالية في عالم المفهومية وليس له استقلالية في الواقع الخارجي، من قبيل ما درس الإخوة من قبيل المعنى الحرفي. فإن المعنى الحرفي سنخ معنى قائم ماذا؟ بالمعنى الاسمي، والمعنى الاسمي أعم من أن يكون معنى جوهريا أو أن يكون ماهية عرضية. إذن الوجود عندما نقول إما وجوده في نفسه يعني المعنى الاسمي الذي قرأتموه في علم الأصول، وإما في غيره يعني المعنى الحرفي الذي لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره. طبعا هناك البحث في المعنى الاسمي وفي المعنى الحرفي بحث في عالم المفاهيم، ولكن هنا البحث ماذا؟ بحث في عالم الواقعيات الخارجية ولا علاقة له بعالم المفاهيم. نعم إنما نبحث عن المفهوم استطراقا إلى ماذا؟ إلى المصداق والواقعية الخارجية، وإلا البحث الفلسفي لا علاقة له بالمفهوم بما هو مفهوم، وإذا بحث عن المفهوم فإنما يبحث عنه استطراقا إلى ماذا؟ إلى المصداق وإلى الواقعية الخارجية. ونحن لماذا مثلنا بالمعنى الاسمي والمعنى الحرفي في الأصول؟ فقد كنا نريد أن نقرب المطلب إلى الذهن، وإلا المعنى الاسمي والمعنى الحرفي في علم الأصول مرتبط بعالم الذهن، ونحن بحثنا في المعنى المستقل والمعنى الرابط إنما هو في الوجودات الخارجية. نريد أن نقول أن الوجودات الخارجية منها ما هو مستقل ومنها ما هو رابط. وعندما نقول مستقل مرادنا من المستقل هنا اصطلاح فلسفي يعني اعم من الماهية الجوهرية والماهية العرضية. الماهية العرضية ليست مستقلها، ولكنه بالاصطلاح الفلسفي الماهية الجوهرية والماهية العرضية، الماهية الجوهرية والماهية العرضية كلاهما في قبال ماذا؟ في قبال الوجود الرابط. خب أنتم تعلمون قبل الدخول في أي بحث لابد أن نثبت أنه يوجد عندنا كلا القسمين أو لا يوجد عندنا كلا القسمين. نحن نقول الموجود في الخارج إما ماذا؟ إما في نفسه يعني مستقل، وإما في غيره يعني رابطون. وهذا أمر بديهي لنظري أن الوجود ينقسم في الواقع الخارجي إلى مستقل وإلى رابط من الأمور النظرية أم البديهية؟ من الأمور النظرية واضحة. لماذا؟ لأنه نحن نعلم أن هناك وجود في الخارج، أما أن هذا الوجود ينقسم إلى وجود في نفسه إلى وجود في غيره هذا أمر نظري يحتاج إلى دليل. فيما يرتبط بالوجود في نفسه الأمر واضح. لماذا؟ باعتبار نحن بعد أن أثبتنا أن هناك واقعية وأن هذه الواقعية هي ماذا؟ هي الوجود. إذن الوجود في نفسه متحقق في الواقع الخارجي. إنما الكلام كل الكلام أين؟ في إثبات أنه يوجد عندنا سنخ آخر من الوجود هو في قبال القسم الأول من الوجود، وهو الوجود في غيره أو لا يوجد عندنا. ومن هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في مقدمة البحث في الفصل الأول يعقد بيانا أو يبين بيانا ليثبت لنا أن الوجود الرابط متحقق في الواقع الخارجي. طب لماذا لم يبين أن الوجود المستقل أيضا متحققون؟ يقول لأنه واضح، نحن بعد أن أثبتنا أن هناك واقعية وأن هذه الواقعية هي الوجود، إذن الوجود في نفسه متحقق في الواقع الخارجي. إنما الكلام أين؟ في الوجود الرابط، هل هو متحقق أو ليس بمتحقق. من هنا يحاول أن يستعين بالذهن للاستطراق إلى الواقع الخارجي، يعني يحاول أن يستعين بالأحكام الذهنية ولكن ليثبت معنى في الواقع الخارجي. كيف يفعل ذلك؟ يقول السيد العلام أنتم إذا جئتم إلى قولنا زيد قائم، هذه قضية أو غير قضية؟ قضية. القضية مركبة من ماذا؟ على البحث الموجود في أجزائها لا إشكال ولا شبهة، فيها موضوع، فيها محمول، فيها نسبة قائمة بين الموضوع وبين المحمول. قولك زيد قائم فيها ثلاثة أجزاء، زيد وهو الموضوع، قائم وهو المحمول، ونسبة رابطة بين القيام وبين زيد. هذه القضية إذا أردنا أن تكون صادقة لابد أن تكون مطابقة. لماذا؟ للواقع الخارجي. فلا بد أن يكون الواقع الخارجي مطابقا لها. ما شكل؟ تعالوا خلينا نشوف هذه القضية التي في الذهن فيها قسم واحد من الوجود أو فيها قسمان من الوجود. نجد أن زيد قسم من الوجود، قائم قسم من الوجود، ولكنه هو ماذا؟ من قبيل الوجود الآخر. ولكن النسبة القائمة بين زيد والقيام هي من سلخ الوجود الموجود في الموضوع والمحمول أو من سلخ آخر؟ لا يمكن أن يكون من سلخ الوجود الموجود في الموضوع وفي المحمول. لماذا؟ لأنه إذا كان من سلخ الوجود المتحقق في الموضوع والمحمول إذن يكون وجودا ثالث في قبالها ولا يكون رابطا بينهم. هذه النسبة الرابطة هي من سلخ زيد، وجود زيد ووجود قائم. لو كانت من سلخ وجود زيد ووجود القيام إذا ماذا؟ كانت وجودا ثالثا في قبال وجود زيد وفي قبال وجود القيام، فلا يكون رابطا بين زيد وبين قيام. إذا لابد أن يكون ماذا؟ معنى رابط، وجود رابط قائم بين زيد وبين القيام، مستقل أو غير مستقل؟ لا يمكن أن يكون مستقلا لأنه قائم بهما، لا أنه وجود في قبالهما. وإلا لو كان وجودا مستقلا في قبالهما لاحتاج إلى ماذا؟ لاحتاج إلى رابطين يربطه بالموضوع من جهة وبالمحمول من جهة أخرى. ننقل الكلام لمن؟ لهذين الرابطين، مستقل ورابط. فإن كان مستقلين احتجنا إلى روابط ماذا؟ أربعة لكي تربط بين هذه المفاهيم الخمسة، ويلزم التسلسل لا إلى نهاية. إذا نحن عندما حللنا القضية في الذهن وجدنا أنها ماذا؟ يوجد فيها وجود متحقق في الموضوع والمحمول، ويوجد عندنا وجود آخر هو وجوده ماذا؟ مو في نفسه، بل وجوده ماذا؟ في غيره، وهو قائم بهما، رابط بينهما، وهو الذي نعبر عنه بالنسبة الربطية. خب هذه القضية لكي تكون صادقة لابد أن يكون مطابقها موجود ماذا؟ في الواقع الخارجي. ها؟ فقط مطابق الموضوع والمحمول موجود في الواقع الخارجي يكفي لصدقها، أم لا بد أن النسبة أيضا موجودة حتى تكون القضية صادقة؟ إذا قلنا أنه يكفي لصدق القضية وجود الموضوع في الخارج، وجود المحمول في الخارج يكفي لصدق قضية بلا أن توجد النسبة، إذا قولنا الإنسان حجرا أيضا قضية صادقة. لماذا؟ لأن الإنسان موجود في الخارج، الحجر أيضا موجود في الخارج. إذا لكي يكون زيد قائم صادق لابد أن يكون زيد موجود في الخارج، قيام موجود في الخارج، وماذا؟ والنسبة القائمة بينهما التي هي معنى رابط وجود في غيره أيضا لابد أن يكون موجودا في الخارج. ينتبه المطلوب أن الموجودات في الخارج على قسمين، بعض وجوده في نفسه وهو الوجود المستقل، وبعض وجوده ماذا؟ في غيره، وهي النسبة الرابطية القائمة بين الموضوع وبين المحمول. فقط موجودة في الزيت، إذن في الخارج مو موجودة، ها؟ الدليل على أطالته أنت تقول زيد قائم، هذا كان هو الدليل، هذا كان زيد قائم صادقة لو كاذبة، ها؟ صادقة؟ لماذا صادقة؟ مطابقة للزيت لو مطابقة للخارج، أقول زيد قائم صادق لو كاذبة في الخارج، شنو معنى صدقها في الخارج؟ يعني مطابقتها، هذا مو ذكرناه في مبحث النفس العام، مطابقتها للواقع الخارجي. طب مطابقة الموضوع والمحمول كافي لو نحتاج إلى النسبة أيضا تكون موجودة، فإذا النسبة أيضا لابد موجودة في الواقع الخارجي. أما إذا قلت أن نفس الموضوع والمحمول كافي لصدق القضية، زيد الحجر أيضا صادقة، لماذا؟ لأن الزيد موجود في الخارج والحجر أيضا موجود في الخارج، والمفروض أنك لا تحتاج إلى نسبة في الخارج، فيلزم أن يكون زيد الحجر أيضا صادقة مع أنه قطعا غير صادقة. بل يعني مولانا احنا ندري انه النسبة اللي في الذهن اعتبارية، اما الموجودة في الخارج مو اعتبارية حقيقية ولكنها قائمة في غيرها، هو البرهان لهذا الغرض. انا اعلم ان النسبة في الذهن اعتبارية، اما هذه القضية زيد قائم لكي تكون صادقة لابد تكون موجود نسبة في الخارج، لما تكون نسبة في الخارج تجاوبوا على البرهان. سيد علام يقيم برهان يقول بأن هذه القضية زيد قائم، هذه صادقة لو كاذبة، أنت تدعي صادقة، يقول صدقها فقط بوجود موضوعها ومحمولها في الخارج، إذا كان فقط بصدق بوجود موضوعها ومحمولها فزيد الحجر أيضا موضوع ومحمول موجود في الخارج، ليش مصادقة؟ إذا لابد أن يوجد وراء المعنى الاسمي أو الوجود المستقل في الخارج يوجد عندنا ماذا؟ وجود رابط في الخارج، وهذا ثبت المطلوب، وهو أن الوجود إما في نفسه وإما في غيره. هذاك بحث آخر مولانا، ما له علاقة، هذاك بحث آخر مولانا صحيح، ولكن ذاك بحث آخر. الآن أنتم عندكم إشكال على البرهان، أشكلوا على البرهان بلي صحيح إن شاء الله في آخر البحث جملة من النقود ترد لأن هذا البرهان غير تام، لا نقضان لا حلا ونقضا، واحدة من النقوض هذا وهو قولكم الله عالم هذه القضية صادقة في الخارج ومو صادقة في الخارج، مع أن العلم ماذا؟ عيل موضوع، لا أنه شيء زائد على الموضوع. أكثر من هذا السيد العلامة فيما سبق ذكر بأنه كل الأحكام التي تحمل على الوجود تحمل ماذا؟ بنحو المساوقة يعني العينية، الوجود واحد، أكو نسبة لو ما أكو نسبة، هو سيصرح بعد ذلك بأنه يستحيل أن توجد النسبة بين الشيء ونفسه. إذن الآن نحن بحثنا في أنه البرهان ما هو، ولكن الإخوة ليس عندهم خلط، نحن إذا أبطلنا هذا البرهان هذا مو معنى أنه ما عندنا دليل آخر على أن المعنى الحرفي موجود في الخارج، لا هذا البرهان غير تام. بطلان الدليل على المدعى ليس دليلا على بطلان المدعى، هذا المدعى موجود دليلا بطل ولكن المدعى ايضا يبطل، لا. نحن ان شاء الله في بحث العلة والمعلول سنقيم لكم البرهان ان المعلول وجوده في غيره لا انه وجوده في نفسه. قال ينقسم الموجود إلى ما وجوده في نفسه ونسميه الوجود المستقل. طبعا هذا اصطلاح فلسفي، مو مراد وجود جوهري في قبال الوجود العرضي. اخر الوجود العرضي وجوده مو مستقل لانه قائم بالموضوع. هنا عندما يقول وجود مستقل هذا اصطلاح فلسفي يشمل الوجود الجوهري والوجود العرضي. قال نسميه الوجود المستقل والمحمولي. لماذا يسمى محمولي؟ باعتبار انه يقع محمولا في الهليات البسيطات. تقول زيدون موجودون، عمرون موجودون، فيقع محمولا في الهليات البسيطة. والمحمولي أو النفسي في قبال ماذا؟ في قبال الوجود في غيره. هذا وجوده في نفسه، ذاك وجوده في غيره. ينقسم الموجود إلى ما وجوده في نفسه وما وجوده في غيره، وهذا الذي هو وجوده في غيره ونسميه الوجود الرابط. هذا المراد من الوجود الرابط هنا مو النسبة الربطية في القضية الذهنية، هذاك من المعاني المنطقية. نحن بحثنا الآن أي في الواقعية، يوجد عندنا وجود الرابط في الواقع الخارجي، مو وجود الرابط في الذهن. كل قضية فيها وجود الرابط. نحن بحثنا ليس الآن في الوجود الرابط في الذهن، وإنما نريد أن نثبت ماذا؟ الوجود الرابط في الواقع الخارجي، وليس بحثنا في الوجود الرابطي. الوجود الرابطي وجود العرض للموضوع يسمى بالاصطلاح وجود رابطي. إذن تبين عندنا اصطلاحات ثلاثة: وجود رابط في الذهن خارج عن محل الكلام، وجود رابطي في الواقع الخارجي كالبياض للجسم أو السواد للجسم، هذا أيضا خارج عن محل الكلام، وجود رابط في الخارج وهو الوجود في غيره وهو محل الكلام الذي نريد أن نثبته. ولكن عن أي طريق نثبته؟ نثبته من خلال القضية الذهنية، فنستطرق منها إلى القضية إلى الواقع الخارجي. قال وذلك، هذا كان لو كان أول السطر كان أفضل باعتبار أنه استدلال من هنا يبدأ. وذلك أن هناك قضايا خارجية تنطبق بموضوعاتها ومحمولاتها على الخارج، كقولنا زيد قائم. حتى زيد قائم قضية خارجية لو مو قضية خارجية، بحث موكول إلى محله. زيد قائم بحسب التحليل المنطقي قضية شخصية مو قضية خارجية، ولكن هو الآن ليست المناقشة في الأمثال. الثانية قضية خارجية، قال زيد قائم والإنسان ضاحك مثلا. قال هذه القضايا تنطبق بموضوعاتها ومحمولاتها على الخارج، كقولنا زيد قائم والإنسان ضاحك مثلا. وأيضا توجد عندنا ماذا؟ مركبات تقليدية. ذيك النسبة تامة والمركبات التقليدية ماذا؟ النسبة ناقصة. وأيضا مركبات تقليدية مأخوذة يعني منتزعة من هذه القضايا، يعني من الجمل التامة. زيد قائم تأخذ منها أنت قضية ناقصة، وهو ماذا؟ قيام زيد، كقيام زيد وضحك الإنسان. نجد، هذه نجد صفة لقضايا، يعني نجد في هذه القضايا الخارجية بين أطرافها، أطراف القضية الخارجية من الموضوع والمحمول، من الأمر الذي نسميه نسبة وربطا. هذا الذي نجده في هذه القضايا لا نجده في الموضوع وحده، ولا في المحمول وحده، ولا بين الموضوع وغير هذا المحمول، ولا بين هذا المحمول وغير هذا الموضوع. فإن النسبة القائمة بين الزيد وقيام غير النسبة القائمة بين الزيد وجلوس. قال نجد فيها في هذه القضايا الخارجية بين أطرافها من الأمر الذي نسميه نسبة وربطا ما لا نجده في الموضوع وحده ولا في المحمول وحده، ولا بين الموضوع وغير هذا المحمول، ولا بين المحمول وغير هذا الموضوع. إذن فهناك أمر موجود، وين موجود؟ بين زيد وبين القيام. وإذا كانت هذه القضية صادقة فإذا هذا الرابط أيضا موجود ماذا؟ في الواقع الخارجي. قال فهناك أمر موجود وراء الموضوع والمحمول، هذه وليس مو جملة جديدة حتى تكون في أول السطرة، بل يريد أن يبين حقيقة هذا الأمر الموجود ليس وراء الموضوع والمحمول. هذا بيان نفس ذلك، قال فهناك أمر موجود وراء الموضوع والمحمول. عندما قال وراء الموضوع والمحمول يتوهم العبارة أنه شيء مستقل في قبال الموضوع والمحمول، قال وليس منفصل الذات عن الطرفين. قوله وراء أوهم معنى أن هذا الأمر الموجود أيضا لا هو الموضوع ولا هو المحمول، قال نعم لا هو الموضوع ولا هو المحمول، لأنه وجوده ربطي والمحمول والموضوع وجوده ماذا؟ نفسي، ولكن خارج منهما أو مخارج منهما؟ قال يستحيل أن يكون خارجا منهما، لأنه إذا كان خارجا منهما صار ماذا؟ وجودا مستقل في قبالهما، وقد فرضنا أنه رابط بينهما، فلا يمكن أن يكون وجودا مستقلا في قبالهما. وليس منفصل الذات، ذلك الأمر الموجود، وليس منفصل الذات عن الطرفين، مراد الذات عن الهوية الوجود، وليس منفصل الذات عن الطرفين بحيث يكون ثالثهما ومفارقا لهما كمفارقة الاثنين احدهما للاخر، فان زيد مفارق للقيام والقيام مفارق لزيد، هذا وجوده جوهري ذاك وجوده ماذا؟ ارضي، كلاهما وجوده في نفسه، ولكن هذه ما هي جوهرية وتلك ما هي ارضية كمفارقة أحدهما الآخر. هذا برهان لإثبات أنه موجود ولكن وراءهما. هذا انتهينا منه في المقدمة بالبرهان في المسألة الأولى. الآن عندما نقول وليس منفصل الذات عنهما هذا يحتاج إلى برهان. ما هو برهانه؟ قال وإلا، هذا برهان أنه ليس منفصل الذات عن الطرفين، وإلا احتاج إلى رابط يربطه بالموضوع ورابط آخر يربطه بالمحمول، فكان المفروض ثلاثة صار ماذا؟ خمسة، لأن هذا الوسط يحتاج إلى رابطين بالنسبة إلى الموضوع والمحمول، واحتاج الخمسة إلى أربعة روابط أخر وصارت تسعة وهلم جرا. وهكذا التسعة تحتاج إلى ثمانية روابط، 17 تحتاج إلى 16 رابط، وهكذا تتسلسل القضية، يعني تتسلسل أجزاء القضية وهلم جرا، فتسلسل أجزاء القضية أصلها فتتسلسل أجزاء القضية، وكما قرأت في محله إذا صارت متتاليين تحذف ماذا؟ واحدة منهما، فتسلسل أجزاء القضية أو المركب التقييدي إلى غير النهاية. ما المحظور في ذلك؟ يقول وهو محال لأنه لا نهاية، ولكن محصور ماذا؟ بين حاصرين وهو الموضوع والمحمول، فهو إذن موجود يأتي والحمد لله رب العالمين.